نور من القرآن. قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عن عظيم حلمه على عباده وإنذاره العصاة منهم الذين يقترفون السيئات ويعكفون على المنكرات وينشرون الفسق في البلاد والفساد بين العباد ويمكرون بالناس ويخدعونهم فيدعونهم إلى المنكرات ويحببونها لهم ويزينون لهم تبني منهجهم والسير في طريقهم ويحملونهم عليه، مع قدرته عز وجل على أن يخسف بهم الأرض ويدمرها من تحتهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم ولا يشعرون به حين يفجئهم، فهم لاجون في مكرهم سادرون في غيهم لا يتوبون ولا يتقون. وأعجب العجب في البشر أن يد الله تعمل من حولهم وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر، فالله عز وجل يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، فلا يغني عنهم مكرهم وتدبيرهم ولا ينفعهم حرصهم وتخطيطهم ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم ومالهم. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يواصلون المكر ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا على حين غرة كما أخذ الذين من قبلهم، ولا يخشون أن تمتد إليهم يد الله في صحوهم أو في منامهم، في غفلتهم أو في استيقاظهم، في ليلهم أو في نهارهم، أو يأخذهم وهم يتقلبون في البلاد من بلد إلى آخر للتجارة والسياحة والزيارة والنزهة، فما هم بمعجز الله، ولا يبعد عليه مكانهم في سفر أو إقامة، أو يأخذهم سبحانه وتعالى على تخوف، فإن يقظتهم وتوقعهم وحذرهم لا يرد يد الله عنهم، فهو قادر على أخذهم وهم لا يشعرون، ولكنه سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم لعلهم يستيقظون فيتوبون ويرجعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.